Book 2 36 36 المواصلات العامة القريبة 公共的郊区运输 أين موقف الباص الحافلة؟ 公共汽车站在哪里? 公共汽车站在哪里? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ 哪路公共汽车开往市中心? 哪路公共汽车开往市中心? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ 我得乘坐哪一路? 我得乘坐哪一路车? هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ 我得在中途换车吗? 我得在中途换车吗? أين ينبغي أن أبدل الباص؟ 我得在哪里换车? 我得在哪里换车? بكم تذكرة السفر؟ 一张车票多少钱? 一张车票多少钱? كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ 到市中心要多少站? 到市中心要多少站? ينبغي أن تنزل هنا. 您得在这里下车. 您得在这里下车. ينبغي أن تنزل من الخلف. 您必须从后面下车. 您必须从后面下车. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. 下趟地铁5分钟后来. 下趟地铁5分钟后来. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. 下趟有轨电车10分钟后到. 下趟有轨电车10分钟后到. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. 下趟公共汽车15分钟后到. 下趟公共汽车15分钟后到. متى يسافر آخر مترو؟ 最后一班地铁什么时候开? 最后一班地铁什么时候开? متى يسافر آخر ترام؟ 最后一班有轨电车什么时候开? 最后一班有轨电车什么时候开? متى يسافر آخر باص؟ 最后一班公共汽车什么时候开? 最后一班公共汽车什么时候开? هل معك تذكرة سفر؟ 您有车票吗? 您有车票吗? لا, لا يوجد معي. 车票? 不, 我没有. 车票? 不, 我没有. إذن, عليك أن تدفع غرامة. 那您必须交罚金, 罚款。 那您必须交罚金。